للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا، أي الجميع فيه سواء في حكم الله تعالى، يستوون في أصل الوراثة وإن تفاوتوا بحسب ما فرض الله لكل منهم بما يدلي به إلى الميت من قرابة أو زوجية أو ولاء، فإنه لحمة كلحمة النسب. وقوله وإذا حضر القسمة الآية، قيل المراد وإذا حضر قسمة الميراث ذو القربى ممن ليس بوارث، واليتامى والمساكين فليرضخ لهم من التركة نصيب، وأن ذلك كان واجبا في ابتداء الإسلام، وقيل مستحب، واختلفوا هل هو منسوخ أم لا على قولين. فروى البخاري عن ابن عباس قال هي محكمة وليست بمنسوخة، وكذلك روى ابن جرير عنه نحوه، وعن مجاهد قال هي واجبة على أهل الميراث ما طابت به أنفسهم. وهكذا روي عن ابن مسعود وأبي موسى وغيرهم، وذهب بعضهم إلى أن ذلك أمر بالوصية لهم. فروى عبد الرزاق أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر قسم ميراث أبيه عبد الرحمن، وعائشة حية، فلم يدع في الدار مسكينا ولا ذا قرابة إلا أعطاه من ميراث أبيه، وتلا وإذا حضر القسمة أولو القربى. قال القاسم فذكرت ذلك لابن عباس فقال ما أصاب، ليس ذلك له، إنما ذلك إلى الوصية، وإنما هذه الآية في الوصية، يريد الميت يوصي لهم. وذهب بعضهم أن هذه الآية منسوخة بالكلية. فروى ابن مرضويه عن ابن عباس في هذه الآية كان ذلك قبل أن تنزل الفرائض، فأنزل الله بعد ذلك الفرائض فأعطى كل ذي حق حقه، فجعلت الصدقة فيما سمى المتوفى. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس نحوه، وروي أيضا عن سعيد بن المسيب أنه قال إنها منسوخة كانت قبل الفرائض، كان ما ترك الرجل من مال أعطى منه اليتيم والفقير والمسكين وذوي القربى إذا حضروا القسمة، ثم نسخ بعد ذلك، نسختها المواريث، فألحق الله بكل ذي حق حقه، وصارت الوصية من ماله يوصي بها لذوي قرابته حيث يشاء. وهكذا روي عن عكرمة وأبي الشعثاء والقاسم بن محمد وغيرهم أنهم قالوا إنها منسوخة، وهذا مذهب جمهور الفقهاء الأئمة الأربعة وأصحابهم. والمعنى أنه إذا حضر هؤلاء الفقراء والمعنى أنه إذا حضر هؤلاء الفقراء من القرابة الذين لا يرثون، واليتامى والمساكين قسمة مال جزيل، فإن أنفسهم تتشوف إلى شيء منه، إذا رأوا هذا يأخذ وهذا يأخذ وهم يائسون لا شيء يعطون، فأمر الله تعالى وهو الرؤوف الرحيم أن يرضخ لهم شيء من الوسط يكون ضرا بهم وصدقة عليهم وإحسانا إليهم وجبرا لكسرهم، كما قال تعالى كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. شيخنا أكمل؟ نعم أكمل؟ ما على كل حال القول الأول هو الصحيح، وإن كان على خلاف قول الجمهور أن الآية محكمة وأنه يرضخ لهم كما ذكر ابن كثير للعلل التي ذكرها ابن كثير رحمه الله.

لما أنزل الله إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. الآية: انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه فجعل يفضل الشيء فيحبس له حتى يأكله أو يفسد، فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. الآية: فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم. شيخ الحبيب أكمل؟ نعم نعم تفضل. وطبعا هذا حث وأمر من الله عز وجل، وفرض أن من خاف على ولده فليتق الله في نفسه، وليكن يعني فليقدم لنفسه من الأعمال الصالحة من البر والإحسان بالقول والفعل. يخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فهذا أفضل ما تخلفه لولدك، محافظة على أولادك، محافظة على ذريتك بتقوى الله سبحانه وتعالى. كما قال بعض السلف: كان سعيد بن المسيب يصلي ويقول: إني لأزيد لك يا بني من صلاتي رجاء أحفظ فيك. فاحفظ الله يحفظك، يحفظك الله سبحانه وتعالى في ذريتك وفي ولدك. وإن الرجل لا يحفظ في عقبه وعقب عقبه بعمله الصالح بصلاته وعبادته وبقوله المعروف وبفعله المعروف، فبعكس ما يظن البعض أن الهم فقط هم الدنيا وأمر يعني هكذا، وإنما الحقيقة الحفاظ. يعني كثير من الناس يفهم من هذا أنه يعني يؤمن مصالح أولاده بالمال، وهذا المال قد يكون وبالا على الأولاد، ولكن تقوى الله والعمل البر، والذي يحفظ الله سبحانه وتعالى يحفظ عليهم دينهم ودنياهم. نعم بارك الله فيكم. يوصيكم الله في أولادكم: للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. يقول المصنف رحمه الله تعالى: هذه الآية الكريمة والتي بعدها والآية التي هي خاتمة هذه السورة هن آيات علم الفرائض، وهو مستنبط من هذه الآيات الثلاث ومن الأحاديث الواردة في ذلك مما هي كالتفسير لذلك.

بعض الأذكياء. وأظن شيخ يعني هو شيخ الإسلام ابن تيمية شيخ الحبيب هؤلاء الأذكياء. شيخ الإسلام ابن تيمية بارك الله فيك. وقد استنبط بعض الأذكياء من قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين أنه تعالى أرحم أنه تعالى أرحم بخلقه من الوالد بولده حيث وصى الوالدين بأولادهم فعلم أنه أرحم بهم منهم كما جاء في الحديث الصحيح وقد رأى امرأة من السبي تدور على ولدها فلما وجدته أخذته فألصقته بصدرها وأرضعته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه أترون هذه طالحة ولدها في النار وهي تقدر على ذلك قالوا لا يا رسول الله قال فوالله لله أرحم بعباده من هذه بولدها. وروى البخاري عن ابن عباس قال كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس والثلث وجعل للزوجة الثمن والربع وللزوج الشطر والربع. وقوله فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك قال بعض الناس قوله فوق زائدة وتقديره فإن كن نساء اثنتين كما في قوله فاضربوا فوق الأعناق وهذا غير مسلم لا هنا ولا هناك فإنه ليس في القرآن شيء زائد لا فائدة فيه وهذا ممتنع. رحمه الله صحيح بارك الله. نعم حبيب. وهذا من يعني إيش إيش إيش إيش الغاية من هذا أنه قال يعني قال بعض الناس ولم يذكرهم. جيد جيد حتى لو نحن عرفنا ما في حاجة لذكره ما دام أن الأمر يتحقق بدون ذكر أسماء يكون أفضل. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بال أقوام يقولون كذا ما دام أنه قول خطأ وسيرده فيكتفي بهذا. نعم بارك الله فيك. وهذا ممتنع. ثم قوله فلهن ثلث ما ترك لو كان المراد ما قالوه لقال فلهما ثلث ما ترك وإنما استفيد كون الثلثين للبنتين من حكم الأختين في الآية الأخيرة فإنه تعالى حكم فيها للأختين بالثلثين وإذا ورث الأختان الثلثين فلا أن يرث البنتان الثلثين بطريق الأولى والأحرى. وقد تقدم في حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم لابنتي سعد بن الربيع بالثلثين فدل الكتاب والسنة على ذلك. وأيضا فإنه قال وإن كانت واحدة فلها النصف فلو كان للبنتين النصف أيضا لنص عليه فلما حكم به للواحدة على انفرادها دل على أن البنتين في حكم الثلاث والله أعلم. وقوله ولأبويه لكل واحد منهما السدس إلى آخره. الأبوان لهما في الإرث أحوال أحدها أن يجتمع مع الأولاد فيفرض لكل واحد منهما السدس فإن لم يكن للميت إلا بنت واحدة فرض لها النصف وللأبوين لكل واحد منهما السدس وأخذ الأب السدس الآخر بالتعصيب فيجمع له. والحالة هذه بين الفرض والتعصيب. الحال الثاني أن ينفرد الأبوان بالميراث فيفرض للأم الثلث والحالة هذه ويأخذ الأب الباقي بالتعصيب المحض ويكون قد أخذ ضعفي ما فرض للأم وهو الثلثان. فلو كان معهما زوج أو زوجة. تسمعني شيخ عبد الحبيب؟ أسمع أسمع نعم. فلو كان معهما زوج أو زوجة أخذ الزوج النصف والزوجة يعني الربع. ثم اختلف العلماء ماذا تأخذ الأم بعد ذلك على ثلاثة أقوال. أحدها أن تأخذ ثلث الباقي في المسألتين، لأن الباقي كأنه جميع الميراث بالنسبة إليهما، وقد جعل الله لها نصف ما جعل للأبي، فتأخذ ثلث الباقي ويأخذ الباقي ثلثيه، وهو قول عمر وعثمان، وأصح الروايتين عن علي. وبه يقول ابن مسعود وزيد بن ثابت، وهو قول الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة وجمهور العلماء. الثاني أنها تأخذ ثلث جميع المال لعموم قوله فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن الآية أعم من أن يكون معها زوج أو زوجة أو لا، وهو قول ابن عباس، وروي عن علي ومعاذ بن جبل نحوه. وبه يقول شريح وداود الظاهري، واختاره أبو الحسين محمد بن عبد الله بن اللبان البصري في كتابه الإيجاز في علم الفرائض، وهذا فيه النظر، بل هو ضعيف، لأن ظاهر الآية إنما هو إذا استبد بجميع التركة. فأما في هذه المسألة فيأخذ الزوج أو الزوجة الفرض، ويبقى الباقي كأنه جميع التركة فتأخذ الثلثة. القول الثالث أنها تأخذ ثلث جميع المال في مسألة الزوجة، فإنها تأخذ الربع، وهو ثلاثة من اثني عشر، وتأخذ الأم الثلثة وهو أربعة، فيبقى خمسة للأبي. وأما في مسألة الزوج فتأخذ الثلث الباقي، لئلا تأخذ أكثر من الأبي لو أخذت الثلث المال، فتكون المسألة من ستة، للزوج النصف، الثلاثة، وللأم الثلث ما بقي وهو سهم، وللأبي الباقي بعد ذلك وهو سهمان. ويحكى هذا عن ابن سيرين، وهو قول مركب من القولين الأولين، موافق كل منهما في صورة، وهو ضعيف أيضا، والصحيح الأول، والله أعلم. الحال الثالث من أحوال الأبوين، وهو اجتماعهما مع الإخوة سواء كانوا من الأبوين أو من الأبي أو من الأم، فإنهم لا يرثون مع الأبي شيئا، ولكنهم مع ذلك يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس، فيفرض لها مع وجودهم السدس، فإن لم يكن وارث سواها وسوى الأبي أخذ الأب الباقي. وحكم للأخوين فيما ذكرناه كحكم الإخوة عند الجمهور، وقوله فإن كان له إخوة فلأمه السدس أضر بالأم ولا يرثون، ولا يحجبها الأخ الواحد من الثلث، ويحجبها ما فوق ذلك. وكان أهل العلم يرون أنهم إنما حجبوا أمهم من الثلث أن أباهم يلي إنكاحهم ونفقته عليهم دون أمهم، وهذا كلام حسن. لكن روي عن ابن عباس بإسناد صحيح أنه كان يرى أن السدس الذي حجبوه عن أمهم يكون لهم، وهذا قول شاذ، رواه ابن جرير ثم قال وهذا قول مخالف لجميع الأمة. وقوله من بعد وصية يوصي بها أو دين، أجمع العلماء سلفا وخلفا أن الدين مقدم على الوصية، وذلك عند إمعان النظر يفهم من فحوى الآية الكريمة. وقد روى الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وأصحاب التفاسير عن علي بن أبي طالب قال: إنكم تقرؤون من بعد وصية يوصي بها أو دين، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات، يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه. ثم قال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث الحادث الأعور، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم. قلت: لكن كان حافظا للفرائض معتنيا بها وبالحساب، والله أعلم. قوله ولو كان يعني عالما بالفرائض مثل الواقدي عالما بالمغازي، ولكن هو يعني لو قال قولا من قبل نفسه يعني يمكن أن يستفاد وينتفع به، لكن إذا روى رواية فإنما هي الرواية، يعني الثقة ضعيف. نعم، الحارث الأعور ضعيف جدا، يعني حتى يقال أنه كان يؤمن بالرجعة، عنده غلو علي. الله المستعان. نعم. خير. وقوله: آباؤكم وأبناؤكم لا تذرون أيهم أقرب لكم نفعا، أي إنما فرضنا للآباء وللأبناء وساوينا بين الكل في أصل الميراث، على خلاف ما كان عليه الأمر في الجاهلية، وعلى خلاف ما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام من كول المال للولد وللأبوين والوصية، كما تقدم عن ابن عباس. إنما نسخ الله ذلك إلى هذا، ففرض لهؤلاء بحسبهم، لأن الإنسان قد يأتيه النفع الدنيوي أو الأخروي أو هما من أبيه ما لا يأتيه من ابنه، وقد يكون بالعكس. ولهذا قال: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، أي إن النفع متوقع ومرجو من هذا، كما هو متوقع ومرجو من الآخر. فلهذا فرضنا لهذا ولهذا، وساوينا بين القسمين في أصل الميراث، والله أعلم. بارك الله فيكم، نكتفي بهذا. بارك الله، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.